حط حياتنا قدامك ونسلم كل الأيام، جايين لك مشتاق نبقالك، خارجين من دنيا الأوهام. ياللي بزمن الحب لقيتنا مرت بحياتنا وحبيتنا، وقبلتنا نبقى من شعبك بدمك انت فادتنا، وبدمك انت فادتنا. مش ممكن نبقى لنفسينا ونعيش ايامنا وليالينا، نشتاق لسراب زائل الباطل واماني هي مش لينا. دي حياتنا ليها عندك خطة محفوظة من بدء الكون، عايزين نحياها عشان زي ما تحب احنا نكون، زي ما تحب احنا نكون. ارسلنا جيش يشهد عنك، تبقى انت ملكنا وفرحتنا والكنز اللي مالي قلوبنا وحياتنا كل دنيتنا. اكسرنا ونورنا بنورك، عيش فينا وادينا حياتك، اخدينا وانت ظهر فينا واحفظنا بس لمرضاتك.